بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إحداد المرأة على غير زوجها. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال: توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فمسحت به وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث، فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت: إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه 14 ومعناه أن الطيب يتنافى مع الإحداد، فالمتوفى عنها زوجها عليها أمران: أمر العدة وأمر الإحداد. العدة تربص 14 والإحداد نفي دواعي الزواج، الامتناع عن الزينة بما في ذلك الطيب. لا بأس بالاغتسال ولا بأس بكحل العين بما هو مثل القطرة أو الصبر، ولا بأس بالتداوي، واللباس الذي لا زينة فيه في مدة العدة، وإذا انتهت العدة لها أن تتطيب ما لم تتعرض للفتنة وتتزين بما شاءت من الزينة المباحة. والمرأة تعتد أو تحد، فالقريب في جانب المرأة إحداد، موت القريب عليه إحداد، وموت الزوج عليه عدة وإحداد. فالزوج له حقان: حق العدة والإحداد، والقريب حق واحد سواء كان أبا أو غير أب وهو الإحداد. الزوج حقه 14 الإحداد مع العدة، والقريب 3 أعلاها 3 بدون عدة، ما فيش عدة، ما هو اعتدال، عبارة عن إحداد، يعني تسلية لنفسها على قريبها بالبعد عن الزينة، ولا يشرع لها مزيدا على ذلك، تصير واقعة في الغلو إذا أحدت على ابنها أو على أخيها ولا أبيها أكثر من 3 مبتعدة متعمدة للبعد عن الزينة. ولهذا أم حبيبة ما كان لها حاجة في التماس الطيب والتطيب، ولكن أرادت أن تبين للنساء الحكم الشرعي في هذه المسألة أن بأكثر من 3 غير مشروع في حق غير الزوج. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، فقول لا يحل معنى أنها واقعة في حرام، رخص لها 3 تطيبا لنفسها، وبعد 3 لا يحل لها. والجاهلية كانوا ربما المرأة إذا مات قريبها تمكث زمنا طويلا وهي ما زالت تحد على قريبها وتنشد الأشعار إذا كانت تقول الشعر وما إلى ذلك. جاء الإسلام بما يخالف هذه الأفعال المحرمة. والحكمة في الإحداد المتفاوت بين حق الزوج وحق القريب. أمور منها أن حق الزوج آكد، ومنها أن ذلك تبرئ للرحم، فإنه يكون 40 يوما نطفة إن كان هناك حمل، ثم 40 علقة، ثم 40 مضغة، 4 أشهر و10 أيام لمعرفة الاستبراء ولوضوح ذلك. إن كان هناك حمل في خلال هذه الأشهر يتحرك يشعر به. هذا فيما يتعلق بالعدة. أما ما يتعلق للإحداد المتضافر مع العدة فإنه مزيد حق للزوج وأدب معه. إذا اعتدت وأخلت بالإحداد ارتكبت محرما، وإذا احتدت بمعنى لزمت البعد عن الزينة ثم أخلت بالعدة وتزوجت قبل نهايتها بطل الزواج بها وارتكبت محرما. فأمران مجتمعان في حقها، العدة والإحداد. هذا وما تسمعونه في الإذاعات، الإحداد على بعض الوفيات، هذا من التشبه بالكافرين، فلا يشرع الإحداد في حق الرجال البتة. يعني إحداد على المسؤول الفلاني إحداد، والشعب الفلاني عنده إحداد، المسؤول عندهم، هذا فضائح. هذه يعني هذا فيما يتعلق بالنساء تشد على زوجها. ثم أيضا إن كان هناك قريب تحد على قريبها 3 أيام فقط، لا تزد على ذلك. هل بلياليها؟ نعم، 3 أيام بلياليها، لأنه إذا انفرد اليوم شمل الليلة. لا يقال تحد النهار وتترك الليل. وفي هذه 3 أيام لا تمتنع من زوجها، بمعنى أنها لا، ما يجوز لها، لكن لها حق أنها تمتنع من الزينة أقل من 3 أيام، لها تطيب لنفسها. هذا شيء. لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أحد الكفار قالوا إحداد على وفياتهم، فتجد المسلمين يجعجعون بهذا الكلام إحداد، والله أن هذا من أقبح المنكرات، تشبه الكفار وبالنساء. الحديث له بقية إلى هنا، وفقكم الله.